وقد نسجت اكفانه وهو لا يدري. وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت روحها ليلة القدر. تزود من التقوى فإنك لا تدري. ويقول الحق سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اللهم إنا نبرأ من الثقة إلا بك، ومن الأمل إلا فيك، ومن التسليم إلا لك، ومن التفويض إلا إليك، ومن التوكل إلا عليك، ومن الطلب إلا منك، ومن الذل إلا في طاعتك، ومن الصبر إلا على بابك، ومن الرجاء إلا لما في يديك الكريمتين، ومن الرهبة إلا لجلالك العظيم. اللهم تتابع برك واتصل خيرك وكمل عطاؤك وعمت فواضلك وتمت نوافلك وبر قسمك وصدق وعدك وحق على أعدائك وعيدك. ولم تبق حاجة لنا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة في الله، ما زلنا نتواصل سويا بإذن الله تبارك وتعالى في سيرة الرجال، الرجال المبشرون بالجنة وهم العشرة، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة رضي الله عنهم وأرضاهم. يا لهم من رجال دعائم قامت على أكتافهم دعوة الإسلام، وواصلوا الصدق مع الله ورسوله. لذلك أنزل الله عز وجل قرآنا يتلى في حقهم إلى يوم القيامة، فيقول سبحانه: رجال يحبون أن يتطهروا، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. رجال، رجال أطهار، رجال أخيار، رجال أبطال، صناديد من حول محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الرجال أقف أمام العاشر اليوم، وهو أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه. وأبو عبيدة هو أمين هذه الأمة، والذي أعطاه هذا الوسام هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ يقول صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة نبي، وإن لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. يا له من صك جميل، يا له من صك عال، ووسام شرف من نبينا صلى الله عليه وسلم. وسام يعلق على صدر من؟ على صدر أبي عبيدة. ووسام لكل أمين يلتزم بمنهج أبي عبيدة ويكون على ضربه، فيأخذ وسام الأمين صلوات الله وسلامه عليه. لنا فيهم الأسوة ولنا فيهم القدوة. أبو عبيدة، حتى لا أطيل عليك أخي الحبيب، هو عامر بن عبد الله، عامر ابن عبد الله ابن الجراح ابن أهيب ابن هلال القرشي المكي رضي الله عنه وأرضاه. ابوه كافر، امه ميمونة رضي الله عنها وارضاها اسلمت وحسن اسلامها وماتت على لا اله الا الله. هذا الرجل العظيم ابو عبيدة بن الجراح، كنيته ابو عبيدة بن الجراح نسبة الى جده ابن الجراح، الجراح جده فنسب اليه لانه كان يحبه وكان يداعبه ويلاعبه ويعلمه المبارزة، فكني بهذه الكنية نسبة الى جده، وهو من العشرة المبشرين بالجنة ومن البدريين الاولين في الاسلام، وكان دعامه من دعائم الاسلام رضي الله عنه وارضاه، واسلم قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم دار الارقم، اي انه كان من الاولين، واسلم على يد ابي بكر الصديق. اسأل الله عز وجل ان يقرئه منا السلام. ابو بكر هو الذي دعاه الى الاسلام واخذ بيده الى النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر اليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال هلم ابا عبيدة، هلم ابا عبيدة، ووالله ان دخولك الاسلام كله خير. الله اكبر. فيقول الرجل اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. ابو عبيدة تسأل عائشة رضي الله عنها وارضاها، يا عائشة من كان احب الصحابة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت ام المؤمنين ابو بكر ثم عمر ثم ابو عبيدة، فسكتت، فقيل ثم من؟ فسكتت ولم تتكلم رضي الله عنها وارضاها. انظر الى الترتيب العجيب الذي اخبرت به ام المؤمنين، ابو بكر وعمر ثم ابو عبيدة امين هذه الامة، ويأتي وفد من نجران للنصارى يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون يا رسول الله ابعث معنا برجل يحكم بيننا فيما اختلفنا فيه ويحكم بيننا بالحق ويعلمنا الدين. فقال صلى الله عليه وسلم سأرسل معكم بالقوي الأمين. عند ذلك اشرب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وقال والله ما تمنيت الإمارة قبل هذا اليوم، ولم أتمنها أبدا إلا أن يصبني النعت، نعت النبي صلى الله عليه وسلم، أن أكون أنا القوي الأمين. عند ذلك راح ينظر صلى الله عليه وسلم والصحابة جميعا يرفعون رؤوسهم يريدون ان ينالوا هذا النعت العظيم، وعمر بن الخطاب يقول رحت انظر الى النبي صلى الله عليه وسلم عسى ان يناديني قم يا عمر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من مكانه ثم يضع يده في يد رجل الا وهو ابو عبيدة، وثم صلى الله عليه وسلم ينتشله ويقيمه ويقول قم ايها الرجل انت القوي الامين، انت القوي الامين. فيبكي ابو عبيدة ويقول يا رسول الله اسأل الله عز وجل ان اكون ذلك. الله اكبر. انه قمة في التواضع، جبل شامخ، قمة في التواضع. رضي الله عنك وارضاك يا ابا عبيدة. ابو عبيدة رجل من طراز خاص يخاف الله عز وجل. نعم انه كان رقيق الحاشية، رقيق القلب، طويلا، محبوبا، فقيها، عالما، ولكنه كان نحيفا رضي الله عنه وارضاه، وكان يخاف ان يأكل الا ان يسأل: أأكل الناس جميعا حتى آكل وأملأ بطني؟ أأكل الناس جميعا، أأكل رسول الله حتى آكل وأشبع؟ الله أكبر يا أبا عبيدة، أنت أمين هذه الأمة. نعم، نبينا صلى الله عليه وسلم يعطيه 4000 درهم ويقول: يا أبا عبيدة خصصتك بها، فأخذها من النبي صلى الله عليه وسلم وكان محتاجا لها، فراح في الليل يوزعها على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما تبقى له درهما واحدا، وما تبقى له درهما واحدا. فقالت زوجته: يا زوجي الحبيب، إنا نحتاج إليها. فقال: ما عند الله خير وأبقى، ما عند الله خير وأبقى. انظروا إليهم وانظروا إلى أنفسنا اليوم، من هم ومن نحن؟ أيها الأحبة، هذا الرجل هو الذي علمنا التوحيد، وعلمنا حب الإله تبارك وتعالى، وعلمنا حب الدين. ولم لا؟ لأنه يستمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا في الله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. ويقول صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ما حال أبي عبيدة مع هذه الأحاديث؟ أبو عبيدة أسلم وحسن إسلامه، وشهد المغازي كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهد بدرا وأحد وبيعة الرضوان والمشاهد كلها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عنه راض. ويأتي يوم بدر، يوم الملحمة، يوم الانتصار العظيم الذي تعلمت منه الدنيا بأسرها. أبو عبيدة يخرج في جيش المسلمين، وأبوه عبد الله بن الجراح كافر، أبوه كافر، ويخرج وسط الفئة الكافرة، ودار القتال، ودارت رحى المعركة، واشتد لهيبها. فإذا بأبي عبيدة يصول ويجول، ولكنه رأى من؟ رأى أباه من أمامه يقول له: اخرج الي يا ابا عبيدة، واللات والعزى اني قاتلك اليوم. فيتنحى عنه ابا عبيدة، يتنحى عنه، كيف يقاتل اباه وهو المؤمن الطيب الذي يعرف قدر الوالدين؟ فيتنحى ابو عبيدة ويذهب بعيدا يقاتل اعداء الله، فإذا بأبيه يظهر أمامه طارة أخرى ويقول: يا أبا عبيدة، هلم إلى أبيك حتى أقتلك اليوم وأقربك قربانا للات والعزى. يقول الموحد: يا رب، هذا ديني وأنت ربي في علاك، وهذا نبيي، وهذا القتال لك وفيك. فيتنحى عن والده فيظهر امامه مرة اخرى، مرة تلو مرة، ثم قال: يا ابا عبيدة، اتحب الله حقا أتحب نبيك حقا؟ إن كنت تحبهما حقا فاخرج إلي ولا تخف مني. عند ذلك توكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره. ماذا فعل الرجل؟ خرج إلى والده وضربه بالسيف على رأسه فشجه، ومات أبوه، وأتم أبو عبيدة المعركة. ثم بعد المعركة راح يبكي بكاء مريرا ويحتضنه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: هون على نفسك يا أبا عبيدة. قال: يا رسول الله، قتلت أبي بسيفي هذا، ووالله ليس لي، إنما قتلته لله، قتلته لله رب العالمين. عند ذلك ظرفت الدموع من عين النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا تحزن يا أبا عبيدة، فهل الله تاركه؟ هل الله عز وجل يترك هذا الرجل؟ أبدا. أنزل الله عز وجل جبريل عليه السلام ينزل على قلب رسول الله ويقول: يا رسول الله، السلام يقرئك السلام، وبلغ أبا عبيدة من الله السلام، وقل له: أيها الأمين، يقول لك الله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. أولئك حزب الله، أولئك حزب الله. ألا إن حزب الله هم المفلحون، ألا إن حزب الله هم المفلحون. نعم، هذا هو الرجل وهؤلاء هم الرجال. لذلك لما سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وقال: أيها الناس، تمنوا. فقال رجل: اسمع يا عمر، والله تمنيت أن تكون لي الدراهم والذهب حتى أنفقها في سبيل الله. ثم بعد ذلك قام رجل آخر وقال: أتمنى أن يكون عندي الدرر والياقوت والجواهر فأنفقها في سبيل الله. وتعدلت الآراء، فقال عمر بن الخطاب: والله ما تمنيت إلا دارا كهذه مملوءة برجال مثل أبي عبيدة، مثل أبي عبيدة، يقاتلون في الله ويقتلون في الله ثم يروحون على الجنات، ثم يروحون على الجنات عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، فكونوا كلكم أبا عبيدة، كونوا هذا الرجل، كونوا أمناء، كونوا صادقين مع الله فيصدقكم الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم إنا نسألك شربة ماء هنيئة من حوضه وادي الشريفة، شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده، وأوردنا حوضه، واجعلنا تحت رايته يوم القيامة يا رب العالمين. أيها الأحبة في الله، يموت النبي صلى الله عليه وسلم وهو عن أبي عبيدة راض، ويأتي أبو بكر، يأتي أبو بكر وعمر إلى أبي عبيدة ويضعان أيديهما في يده ويقولان له: أنت أحق بالخلافة بعد رسول الله. فيبكي أبو عبيدة ويقول: ولما؟ فيقولان له: أما قال عنك النبي صلى الله عليه وسلم أنك القوي الأمين؟ أما قال عنك النبي صلى الله عليه وسلم أنت أمين هذه الأمة؟ أنت لها يا أبا عبيدة. فبكى أبو عبيدة وقال: لا والله ما كنت لأتقدم رجلا أمره النبي صلى الله عليه وسلم واستخلفه علينا في الصلاة. ثم بايع أبو بكر، وبايع بعده عمر، ثم بايع الناس كلهم رضي الله عنهم وأرضاهم. أبو عبيدة يوليه أبو بكر الصديق أميرا على الجيش، ثم مات وهو راض عنه. ويأتي عمر بن الخطاب يعزله من إمارة الجيش بعد وفاة أبي بكر. وأبو عبيدة كان أميرا على الشام أيضا، فبعث إليه بخالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، وكان يوم اليرموك، فكتم خالد الخبر ولم ينبهه إلا بعد النصر. عند ذلك قال له خالد: لقد بعثني أمير المؤمنين عمر بعد استخلافي لأبي بكر لأنه مات يا أبا عبيدة. فبكى أبو عبيدة وقال: رحمك الله يا صاحب رسول الله، رحمك الله يا صاحب رسول الله، يا ثاني اثنين. عند ذلك قال خالد: يا أبا عبيدة، إن أمير المؤمنين ينحيك عن الجيش وعن إمارة الجيش. قال: الحمد لله، ومن ولى إذن؟ قال: ولاني يا أبا عبيدة. قال: بارك الله فيك يا خالد، باركك الله تبارك وتعالى، أنت لها يا خالد، ولقد زكاك رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنك سيف الله المسلول. لم يوجد عنده غل ولا حقد، لأنه كان سليما فطرة، كان يراعي ربه ويعمل لله. عند ذلك بعد النصر ذهب إليه أمير المؤمنين بعد أن قال الناس له: يا أمير المؤمنين، إن أبا عبيدة صار مطرفا غنيا، عنده من المال كذا وكذا، لأنه تولى الأمير وتولى إمارتنا. عند ذلك ذهب إليه عمر بن الخطاب ونزل عليه بداره وقال: يا أبا عبيدة، أين دارك؟ قال: هذا هو كوخي يا أمير المؤمنين. قال: أما ابتنيت لك دارا مثل أصحابك؟ قال: لا، هذا الكوخ يكفيني، لأن القبر ينتظرني. فبكى عمر بن الخطاب وقال: هلك من تكلم عليك يا أمين الأمة، يا أبا عبيدة، أنا ضيفك، أما تقر الضيف؟ أما عندك من طعام؟ قال: يا أمير المؤمنين، والله إن هذا لعلى عيني، تعال نذهب إلى فلان. قال: يا أبا عبيدة، تمنيت أن أطعم عندك، فأنت أمين كريم. قال: هلم إلى كوخي. فدخل عمر إلى الكوخ فلم يجد عنده إلا سلة أو صندوقا فيه كسيرات من طعام. عند ذلك بكى أبو عبيدة وقال والله هذا هو حالي يا أمير المؤمنين، وما عندي أكثر منه، ولو عندي أكثر منه لقدمته لك. عند ذلك قال صدقت أيها الأمين، باركك الله يا أبا عبيدة. وخرج عمر بن الخطاب مستريحا، لأنه يعلم من أبا عبيدة، من هو أبو عبيدة. وقد سار عمر إلى المدينة المنورة، وترك أبا عبيدة في الشام وفي حمص بأرض سوريا، وفتح أبو عبيدة الشام كلها حتى أسيا الصغرى رضي الله عنه وأرضاه. فلما نزل الطاعون بأرض عمواس، وسمي بطاعون عمواس لأن هذا الطاعون أهلك أناسا كثير، مات الكثير منه، فخاف عمر بن الخطاب على أبي عبيدة، فبعث له برسول يحمل رسالة، ففتح أبو عبيدة الرسالة وقرأها، فراح يبكي ويقول هيهات هيهات يا أمير المؤمنين، هيهات هيهات يا أمير المؤمنين، إنك تريد أن تستبقي من لا يبقى. ثم بعث برسالة إلى أمير المؤمنين عمر بعد أن حمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا أمير المؤمنين إنني قائد هناك، ولا يجب على القائد أن يتخلى عن جنده، وأنا منهم وهم مني، ونبينا صلى الله عليه وسلم أمرنا بإذا نزل الطاعون بأرض لا نترك هذه الأرض ولا ندخل إليها. يا أمير المؤمنين اعذرني وادعوا الله عز وجل لي، فإذا كانت الشهادة فأنا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المطعون شهيد، وما أردت إلا هذه الشهادة. وراح أبو عبيدة، راح يصلي في بيت المقدس من سوريا، أراد أن يصلي في بيت المقدس. عند ذلك وصل إلى بلدة تسمى بيسان، وكان عنده 58 سنة. وصل إلى بيسان بالأردن، فأصيب بالطاعون فاستسلم، ثم قال أيها الناس الله الله فيكم، لا تظلموا بعضكم بعضا، الصلاة الصلاة، الزكاة الزكاة، لا تعينوا ظالما على مظلوم، هذا عهدي فيكم، أحبوا الله ورسوله. ثم نظر إلى العلي الأعلى وقال يا رب إني أعلم والله إنها ليست ويلات، وإنما أعددت لنا الجنات، وإنا إليك راجعون، وأنت ربنا الرحمن الرحيم، اللهم إني اشتقت إليك فلا تردني، اللهم إني اشتقت إليك فلا تردني، وبلغ السلام نبيي صلى الله عليه وسلم، اللهم أمتني وأنت راض عني. فإذا به يقول فروح وريحان إلى جنة ورب غير غضبان. ثم قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم مات هذا الرجل. فجاء معاذ بن جبل وصلى عليه ودفنه رضي الله عنه وأرضاه، وتطوى هذه الصفحة من العشرة المبشرين بالجنة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه السيرة في ميزان حسناتنا يوم العرض عليه. اللهم اجعلهم قادة لنا، واجعلهم قدوة لنا، واحشرنا معهم يوم القيامة. اللهم احشرنا معهم يوم القيامة، وادخلنا الجنة يا رب العالمين معهم. اللهم ادخلنا الجنة معهم، وكن راضي عنا، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم انصر المسلمين والإسلام، اللهم انصر المسلمين والإسلام، وتب علينا يا رحمن يا رحيم. اللهم ارحم والدينا، اللهم ارحم والدينا، اللهم ارحم والدينا، انت ولي ذلك والقادر عليه. اقول ما تسمعون واقم الصلاة.